الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نسأل الله أن يوفقها وأن يعينها وأن يحفظها، ونسأل الله أن يجعلها مفتاح خير مغلاق شر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأخواتنا من أهل الإسلام جميعا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. وأنصح أختي حفظها الله تبارك وتعالى إن وفقها الله تعالى لطلب العلم أن تمكث في بيتها وأن تعلم أخواتها، فإن المرأة ما عبدت ربها بأفضل من أن تجلس في بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نسأل الله أن يوفق أختنا للحق وأن يعيننا وإياها على الحق، وننصح أختنا بسماع شريط الخلوة والاختلاط للشيخ محمد يعقوب، الخلوة والاختلاط للشيخ محمد إسماعيل المقدم.